يقول أخ ما معنى قول الترمذي حديث صحيح غريب والغرائب المعروف أنها من الضعاف؟ لا، الغريب هو الذي ليس له إلا طريق واحدة، الغريب والفرد بمعنى له طريق واحد. فمعنى صحيح غريب أي إسناده صحيح ليس له إلا طريق واحدة. يقول أخ الحديث الذي صح خارج الصحيحين ولم يوجد من تكلم فيه بتضعيف، هل يجزم بصحته أو هو بغلبة الظن؟ توفرت الشروط الخمسة فيحكم عليه بالصحة، فإن كان في المصنفات المشهورة يجزم بصحته، وإن كان ليس مشهورا بين العلماء أو في بعض الأجزاء النادرة فيكون بغلبة الظن. الله أعلم، لأن ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام جعلوا الحديث يفيد العلم ويجزم بصحته مع القرائن، ومن تلك القرائن اشتهاره بين العلماء. الله أعلم. يقول ما الفرق بين روينا وبين روينا؟ تقرأ هذه العبارة تقرأ بالوجهين، روينا بمعنى أنه أخبر بذلك، وروينا معنى أخبرنا بذلك، حدث غيره بذلك. إلا أن ماذا الإمام لما يذكر ذلك في كتابه ويسطره، فالأقرب أنه اللفظ الأول روينا، أنه يخبر عن نفسه. ويقول ما المقصود بقوله ولا يكن شاذا؟ ما هو التفرد بالمخالفة؟ الله يجح في تفسير الشذوذ المخالفة، تفرد عن بقية الروايات وليس مجرد تفرد بالحديث. يعني التفرد بنفسه يعتبر مخالفة، التفرد بنفسه يعتبر. هل ابن الصلاح يشترط في الكتب المعتمدة أن تكون لها عدة أصول؟ فهم بعض العلماء أن هذا هو الظاهر من كلامه، قلنا وليس هذا بصريح من كلامه، كلامه يحتمل أنه يشترط ويحتمل عدم ذلك، ليس صريحا في كلامه، ولكنه يرى أن هذا هو الذي يكون العمل عليه، أنه يقابل بعدة أصول. ذكرنا مسألة ما جاء في النوع الرابع والخمسين أو كم في المقابلة على الأصل 25، يعني ذاك تلك المسألة فيما أخذه من شيخه، فيما أخذه من شيخه بالأحاديث ثم يقابل على أصل شيخه، فهي مسألة أخرى غير المسألة التي نحن بصددها. تلك المسألة التي في ذلك النوع فيما أخذ أحاديث من شيخه ثم أكد تلك الأحاديث بالمقابلة على أصل الشيخ. يقول ما معنى قوله ويروى من غير وجه؟ يعني يكون له عدة طرق. تعريف الخطابي للحسن ما هو؟ لك ما عرف مخرجه واشتهرت الجارة، ما مقصودي بقوله ما عرف مخرجه؟ سالم اليوم الجهاز جيد ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. ها ما عرف مخرجه ماذا؟ يعني الاحتراز من المنقطع والمرسل، ليس نعم لأنه ليس معروف المخرج، لا يعرف أين وجهه، فاشتهرت رجاله. نعم يعني قلنا يحمل على أنه قصد اشتهارهم بعدم السلامة من الكذب وعدم الغفلة ونعم وعدم سؤال شخص في الأصل، لكن قلنا ما زالت العبارة مأخوذة عليه لأنها ليس فيها احتراز لا من دخل في تعريفه الصحيح، يعني دخل في تعريفه هذا الصحيح لا يفصل تعريفه من الحسن من الصحيح، وكذلك لو نظرنا إلى ظاهر العبارة لدخل فيها أيضا الضعيف الذي ضعفه بغير الانقطاع، الذي ضعفه بغير الانقطاع. تعريف الترمذي للحسن ما هو؟ نخالا من لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه. هذا التعريف من الترمذي لأي، لماذا؟ للحسن في اصطلاح العلماء، للحسن غير، لكن هل هو تعريف عام في اصطلاح جميع العلماء أو اصطلاح خاص؟ هو ذكر أن هذا اصطلاح الله فيما يقول فيه هذا حديث حسن، كما قال في هذا حديث حسن وسكت فينطبق عليه هذا التعريف. ماذا يرد عليه بهذا التعريف؟ يعني هناك من لا يقبل بالشواهد وليس ممن يتهم بالكذب، كمن غفلته شديدة مغفل الرواية، وكذلك نعم من قيل فيه شيء ضعيف جدا، وكذلك أيضا المعضل الانقطاع، الانقطاع يسير يستشهد به، لكن المعضل يدخل في تعريفه مع أنه لا يستشهد به. طيب بعض الأخوة قال هذا اصطلاح خاص بالترمذي، فلماذا ينتقد عليه بغير، فيقال هذه الأمور؟ تقول هذا اصطلاح خاص به، أنه من لم يكن في إثنان من يتهم بالكذب يسميه حسن، فهو لم يجعله اصطلاحا لأهل الشأن ولم يعزه للعلماء، قال ما قلت فيه هذا حديثا حسن فمرادي به كذا وكذا، وهذا كلام جيد، لكن يبقى أن يقال تحسينات الترمذي على هذا يكون فيها تساهل، يقال إن كان قصد أنه اصطلاح خاص به كما هو ظاهر العبارة فيبقى أن يقال تحسينات الترمذي فيها تساهل، لأنه إنما تحرز ممن يتهم بالكذب على ظاهر العبارة المذكورة. يقول ما معنى قوله وعليه مدار أكثر الحديث؟ هذا في تعريف من هذه العبارة؟ نعم، من الذي ذكر هذا التعريف؟ الطالب. عليه مدار أكثر الحديث أي أكثر الأحاديث من قبيل الحساب وليس من قبيل الصحيح، وهذا يحتمل، ولكن أيضا الصحيح الأحاديث الصحيحة أيضا كثيرة ويحتاج إلى صبر في ذلك من أئمة الحديث جزم به، لكن الخطابي من أئمة هذا الشعب وجزم بأن الأحاديث الحسان أكثر، ولا نعلم أحد من انتقد عليه ذلك. يقول هل يوجد حديث لم يحكم به العلماء صحة أو ضعفا فنحكم الآن بما يستحقه؟ نعم يوجد أحاديث لم يوجد فيها كلام لعلماء المتقدمين، لا سيما في معجم الطبراني، معاجم الطبراني الثلاثة فيها مجموعة من الأحاديث لم يحكم عليها، كذلك في الكتب النازلة كالمختارة للضياء المقدسي، وكذلك المعاجم معجم الإسماعيلي المستخرجة، وما نزل كسنن البيهقي وشعب الإيمان للبيهقي، أيضا تاريخ الخطيب، في أحاديث كثيرة. بقي أخوان الترمذي إذا قال هذا حديث صحيح فماذا؟ واضح يعني على ظاهر العبارة صحيح الإسناد يحكم عليه بالصحة، أي بصحة السند الموجود، هذا حديث صحيح الإسناد. إذا قال صحيح غريب أضاف إلى الإسناد أنه ليس له إلا طريق واحدة، أضاف إلى الصحة التنبيه بأنه طريق واحدة. وإذا قال غريب فقط يعني عرف بالاستقراء أنه يطلق غريب فيما يضعفه، فيما في إسناده ضعيف ضعف، وليس مراده أنه ليس له إلا طريق واحد، مراده التضعيف. عرف ذلك بالصلاح ونص على ذلك العلامة الألباني رحمه الله، ومثله ابن كثير في تفسيره يطلق غريب على ما يضعفه، فربما أضاف كلمة جدا غريب جدا. الزيلعي في نصف الراية إذا قال غريب ما مراده؟ ضعيف. ها من يأتي بقول آخر؟ الزيلعي في نصف الراية إذا قال غريب، نعم إذا قال غريب مراده لا أصل له، أي ليس له إسناد، لم يقف له على إسناد. الزيلعي إذا قال غريب في نصف الراية مراده ليس له إسناد، عرف ذلك من صنيعهم. طيب فإذا قال الترمذي حسن صحيح، سيأتي الخلاف فيها إن شاء الله، سيأتي الخلاف فيها غدا إن شاء الله، اليوم أو غدا إذا جمع بين الوصفين ففيها خلاف بين العلماء. فإذا قال حسن غريب، حسن غريب، نعم أي حسن بذاته، لأنه بقوله غريب أشار إلى أنه ليس له إلا طريق واحد، وقد ينص يقول حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فإذا قال حسن فقط الذي عرفه بالتعريف المتقدم، عدد أحاديث التي انتقدت على الشيخين كما ذكرنا لكم نعم التي انفرد بها البخاري 78، والتي اتفقوا عليها 32، والتي انفرد بها مسلم يعني ذكر الشيخ ربيع في مقدمته على كتابه المحمل بين الإمامين أنها 102 أو 103 نحو ذلك، فتصير العدة 210 أو 212 في حدودها. ثم قال العز لمسلم بهذا العدد فيه نظر، لأنها 7 أحاديث تخرج من هذا العدد، 2 عزيت إليه غلطا وإنما انفرد بها البخاري، 2 عزيت إليه غلطا وإنما انفرد بها البخاري، و5 كررت، 5 تكررت، قال فعددها 95. ثم ذكر 95 في كتابه حديثا حديثا. إذن جملة الأحاديث التي تسلم من المسلم 95، ومن البخاري 78، والتي اتفقوا عليها 32. لا هي موجودة في العدد عند البخاري، قد عدت في البخاري أيضا، الاثنان التي عدت في مسلم قد عدت في البخاري، المقصود أنها عزيت له مع البخاري. إذن تكون الجملة كم؟ 205. الصحيح أنها تكون 205. النووي قال 200، يعني يختلف العدد، ربما واحد يغفل عن حديث، أو واحد يعد إسناد، أو واحد يكرر. النووي عدها 200، وجاء عن بعضهم أنه عدها 207، وبعضهم 210، وبعضهم إلى أكثر من ذلك. لكن الخلاصة يعني التي يطمئن إليها أن الحافظ وهو من أعلم الناس في صحيح البخاري جعل العدد الذي انفرد في البخاري 78 حديثا، والتي اتفق عليها مع مسلم 32 حديثا، و95 نأخذها من بحث الشيخ ربيع عطاه. طيب الآن نواصل. طيب نواصل كلام ابن الصلاح رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وقال بعض المتأخرين: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. هذا تعريف ابن الجوزي كما تقدم، وانتقدوا عليه بأن القرب المحتمل ليس له تمييز. وبعضهم دافع عنه قالوا: هو قد عرف الصحيح وعرف الضعيف، فيصير ما فيه ضعف قريب، أي أنه بمنزلة بين المنزلتين، لكن منزلة بين الصحيح والضعيف. لكن ما هذه المنزلة وما قدرها؟ فيبقى نعم ضابط، يبقى الضابط لهذا الضعف القريب. قال: ويصلح للعمل به. قول يصلح العمل به ليس من تمام التعريف، إنما هو حكم هذا الحديث الحسن أنه يعمل به كالصحيح. قال ابن الصلاح رحمه الله: قلت: كل هذا مستبهم، لا يشفي العليل. عندي الغليل، صواب العليل. لا يشفي العليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح، لأنه لأن التعريف قلنا يدخل فيه لا يميز الصحيح الحسن والصحيح، فالصحيح أيضا عرف مخرجه واشتهرت رجاله بالعدالة. قال: وقد أنعمت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم، ملاحظا مواقع استعمالهم، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان: أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث، ولا سبب آخر مفسر، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، حتى اعترض بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد، وهو ورود حديث آخر بنحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا. وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل، يعني هذا القسم هو حسن لغيره. وهذا اجتهاد من ابن الصلاح رحمه الله، وقد وفق في تقسيمه الحسن إلى هذين القسمين، وفق رحمه الله، مع أنه قد يجد في كلام العلماء ما يشير إلى ذلك، لكن التنبه لكلامهم والتفطن له والتقسيم يعتبر ماذا؟ يعتبر عملا جيدا يشكر عليه، فكثير من الناس ما فهمه هؤلاء العلماء. فلما قسم فتح بابا لطلبة العلم لفهم المسألة في الحديث الحسن، وقد تعثر على كثير من العلماء ضبطه، فكان التقسيم هو الذي يضبط هذه المسألة. القسم الأول حسن لغيره، نرجع إلى الضوابط التي ذكرها. قال: لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، أي المجهول. مستور هو المجهول، لكن يطلقون المستور على مجهول الحال، وإذا أطلقوا الجهالة فبالإطلاق تنصرف إلى مجهول العين، وقد يطلقون هذا موضع هذا. قول لم تتحقق أهليته، أي لم يتحقق لنا ضبطه وعدالته، ولكننا نعلم أنه ماذا لم يحصل منه، ماذا ما يسقط حديثه، لم نعلم عنه ما يسقط الحديث كالكذب كالغفلة وغيرها، لكننا أيضا لا نعلم ضبطه، ما علمنا ضبطه ولا عدالته، يسمى مستور. فالمستور خلاصته من لم يعلم به جرحا ولا عدالة. قال: غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لما يظهر منه تعمد الكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسر. ثم قال: ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف. أولا تأملوا قوله في تفسير المتهم بالكذب، وله متهم بالكذب في الحديث، أي هذا تفسير للمتهم بالكذب، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث، سواء في يعني تعمد الكذب، هذا يدل على أنه متهم به، بل حتى وإن كان في حديث النفس يتهم في الحديث النبوي. ثم قال: ولا سبب آخر مفسق، أي لو ارتكب أمور مفسقة فيتهم أيضا، يصير متهما. فلو علم بالفسوق بشرب الخمر أو بالغناء والمزامير أو ما أشبه ذلك صار متهما، وإن لم يعلم عنه الكذب، لكن تجرؤه على الفسوق يجعلنا نحذر منه في الحديث النبوي، لأنه بفسوقه ذلك يصير مرتكبا للكبائر ولا يبالي بها. ثم قال: ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، ثم ذكر أنه يروى من وجه آخر. ثم قال: فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا. ماذا تفهم من هذه العبارة لما ذكر أنه يأتي له طريق أخرى أو شاهد أو متابعة؟ قال: فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا. ماذا يفهم من هذه العبارة؟ أن الشاذ والمنكر عند ابن الصلاح هو التفرق فقط بدون مخالفة لرواه آخرين. لو تفرد شخص فيه جهالة أو فيه ضعف يثير محتمل، فالتفرد عنده تفرد من لا يحتمل تفرده، يعد من الشذوذ والمنكر. وعلى هذا أيضا جماعة من أهل العلم عدوا هذا من الشذوذ والنكار، تفرد راوي بحديث وهذا الراوي لا يحتمل تفرده، مثلا يأتي رجل قد عرف بسوء الحفظ، مثلا عبد الله بن عمر العمري، أو شخص آخر ابن لهيعة، فيتفرد بحديث لم يروه غيره، فربما جعلوه من المنكر والشر. وتجد أمثلة على ذلك كثيرة في ميزان الاعتدال ولسان الميزان، أمثلة كثيرة يعدونها مناكير بسبب تفرد هؤلاء الرواة، مع أنهم لم يخالفوا الثقات، لم يخالفوا. هذا قسم من أقسام الشاذ، والقسم الآخر ما هو مخالفة المقبول من هو أولى منه، والمنكر مخالفة الضعيف من هو أولى. وسيأتي إن شاء الله في باب الشر أن ما يوافق هذا الكلام، أن ابن الصلاح عرف الشر وعرف المنكر بالتفرد، تفرد من لا يحتمل تفرده. طيب هل هناك تقصير في هذا التعريف الآن من ابن الصلاح؟ الآن جعل الحسن لا يخلو رجال إسناده من مستور إلى آخره، في عليه ما تعقب؟ نعم لا، يعني في هذا في قسم الحسن غيره لا يذكرون هذا، لأنه الآن نحن في صدد شواهد ومتابعة. نعم ومسيء الحفظ أشار إليه بقوله ليس مغفلا كثير الخطأ، يعني تحرز من كثير الخطأ أو كثير الغفلة، دل على أنه لو كان قليل الغفلة فهو يرتضيه بالشواهد. يعني هناك بعض الملاحظات عليه، وهي بعض الضعف الذي لم يذكر كالانقطاع وعنعنة المدلس وحديث المختلط. وسوء الحفظ كذلك لم ينص عليه، وإنما يفهم من كلامه فقط، مجرد فهم من كلامه. إذن ماذا يذكر ضابط أحسن من هذا؟ نعم تعريف الحسن غير، من يذكر ضابطا أحسن من هذا التعريف؟ بعد هذا تعريف مطول، هذا عبارة عن شرح، نريد ضعف مختصر، تعريف مختصر. هو الضعف المنجبر، هو الضعف، نعم هو الحديث الضعيف ضعفا منجبرا إذا تعددت طرقه أو إذا تقوى بالمتابعات والشواهد. إذن هذا هو الحسن لغيره، هو الحديث الضعيف ضعفا منجبرا إذا تعدل الطرق. فما ضابط الضعف المنجبر؟ كيف نعلم أن هذا ضعفا منجبرا وأن هذا ليس ضعفا منجبرا؟ هو بحسب نعم أنواع الحديث الذي سندرسها، منها ما يقبل الشواهد ومنها ما لا. فالضعف المنجبر ما كان، يعني ذكر الحافظ في النكت له عبارة يعني تضبطه، فيقول الضعف المنجبر ما قوي احتمال الصحة فيه، يعني ما تردد، ما كان احتمال الصحة ما احتمال الضعف فيه مستويا، فإذا غلب احتمال الضعف صار ضعفا غير منجبرا، فإذا غلب احتمال الصحة صار من قليل الحسن لذاته. ممكن تنظر هذه العبارة نقرأها إذا وجدتموها للحافظ، سنقرأها على الأخوة. طيب نقرأ كلام النوع الثاني. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى القسم الثاني، القسم الثاني من أي من ماذا عندك أخي؟ مقسام الحسن أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمان. عجيب. لا يشفي الغريب، هم يقولون لا يروي، لا يروي الغريب، الشفاف العلي والعروة الغريب، لكن إذا كانت النسخ، إذا كانت نسخ علوم الحديث كلها بهذا اللفظ فيحمل على أنه الشفاء الغليل، أي بإروائه، يعني شبهه بالمريض شدة عطشه، وإلا فلفظ الشفاء للغليل والإرواء للغليل، إرواء الغليل الشفاء. قال في نعم قال الحافظ رحمه الله في النكت في هذه النسخة الجديدة صفحة 380، الجزء الأول صفحة 380. قال: لم يذكر للجابر ضابطا يعلم منه ما يصلح أن يكون جابرا أو لا، والتحرير فيه أن يقال إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد، يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد، فحيث يستوي الاحتمال فيهما فهو الذي يصلح لأن ينجبر. مثلا سيء الحفظ، يحتمل أنه حفظ هذا الحديث ويحتمل أنه لم يحفظه، فنحن في شك، بعكس الذي علم منه أخطاء نادرة، أخطاء يسيرة خلاص فيها أنه ثقة، لكن وجدت له أخطاء يسيرة، فهذا غلبة الظن هذا أنه حفظ، إلا إذا جاءت قرائن تدل على عدم ذلك. قال: والتحرير فيه أن يقال إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد، فحيث يستوي الاحتمال فيهما فهو الذي يصلح لأن ينجبر، وحيث يقوى جانب الرد فهو الذي لا ينجبر. وأما إذا رجح جانب القبول فليس من هذا، بل ذاك في الحسن الذاتي، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمان، غير أنه لم يبلغ درجة الإجابة الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان. قوله في الحفظ والإتقان تعقبوا عليه الحافظ بأن الحديث الصحيح يشترط فيه الضبط، والضبط قد يكون بالحفظ والإتقان وقد يكون بضبط الكتاب، ولا يشترط الحفظ والإتقان مطلقا، إنما يشترط الضبط كما تقدم. فهذه العبارة توهم على أنه يشترط الحفظ والإتقان في الصحيح. ثم أيضا الحفظ والإتقان أشد من مجرد الضبط، قد يكون ضابطا وليس من الحفاظ والمتقنين، لأن الحافظ يطلقونه على من حفظ أحاديث النبوية بكثرة. قال: غير أنه لم يبلغ درجة الرجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا، يعني أنه يقبل تفرده، بمعنى أنه ليس ممن يضعف حديثه، فقصر عن درجة الصحيح قصورا يسيرا. قال: ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا، سلامته من أن يكون معللا. فإن ابن الصلاح رحمه الله في قوله مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا، أي هو عند أن جعل هذا الذي يحتمل تفرده، أو جعل هذا الرجل الذي يتفرد ممن يحتمل تفرده، تحرف به عن الشاذ والنكارة في تعريفه، لأنه يعرف الشاذ المنكر بتفرد من لا يحتمل تفرده. فلما عبر بأن هذا الشخص يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديث منكر، هذه العبارة احترز بها من الشذوذ والنكارة في تعريفه، فصار هناك أقسام أخرى للعلل، فجاء بقوله سلامته من أن يكون معلما، وهذا لا رأس له. والشذوذ النكارة أيضا من العلل عند أهل الحديث، لكن المعلل له أنواع كثيرة. قال: سلامته من أن يكون معللا، وعلى هذا القسم يتنزل كلام الخطابي، كلام جيد ومفيد، ولكن ليس جامعا مانعا، فليس فيه تحرز للانقطاع لاتصال السند، ليس فيه ذكر اتصال السند في هذه العبارات. طيب، من يذكر لنا الآن تعريفا ضابطا لهذا القسم والحسن لذاته؟ نعم، نعم، ذكر الأخ يقول: ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معلوم. عن مثله، هل اشترط أن يكون كلهم خفيف الضبط؟ فكيف؟ أنت الآن قلت عن مثله. نعم، عن مثله أو فوقه إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معلوم. فلا يشترط أن يكون مثله فقط، بل يضاف أو فوقه. إذن بهذا التعريف نسلم من جميع ما تقدم. إذن بعد هذا الضابط الذي ذكره ابن الصلاح وفهمه من كلام العلماء، لا داعي بعد هذا إلى التهويل من شأن الحسن بأنه ما يضبط وأنها أمور شديدة. صحيح كان ضبطه متعثرا، لكن بعد ضبط هذين القسمين فيكون قد عرف، يعني عرف كلام العلماء في ذلك، ويستطاع الحكم بالحديث بالحسن. لكن يبقى اختلاف نظرة المجتهد، منهم من ينظر إلى أن هذا يصلح أن يدخل في هذا القسم، ومنهم من يرى عدم دخوله. وإلا فأصبح الحسن منضبطا، أصبح الحسن منضبطا والحمد لله بهذين القسمين، حسن لغيره وحسن لذاته. ولا بد من هذا التقسيم حتى ثم تنضبط المسألة. ثم نعم، قال: فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك. وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن، وذكر الخطابي النوع الآخر، مختصرا كل واحد منهما على ما رأى أنه يشكل، معرضا عما رأى أنه لا يشكل، أو أنه غفل عن البعض وذهل، والله أعلم. أما الترمذي فلا يقال فيه ذلك، لأنه اقتصر على ما في تعريفه، لم يجعله تعريفا للحسن كلية، إنما عرف ما قال في سننه هذا حديث الحسن، فلا يتعقل على الترمذي. والخطابي هو الذي انتقد عليه، لأنه ماذا، نعم، عرف الحسن بشكل عام، على أن بعضهم دافع عن الخطابي بقوله قد بين الصحيح والضعيف، وكان ذاكرا النوع المتوسط والحسن والضعيف. إذا تعددت هذه مسألة أخرى، يعني جعلوها مسألة أخرى، لكن الصحيح أنه يعني الخطابي قصر على الحسن لذاته، أما الترمذي فلا انتقاد عليه. قال: والله أعلم، هذا تأصيل ذلك ونوضحه، يعني فيما سيأتي. قال العراقي رحمه الله: قوله وقد أنعمت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استحمالهم، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان إلى آخر كلامه. وقد أنكر بعض العلماء المتأخرين لفظ الإنعام، وقال إنه ليس عربيا. وكذلك قول الفقهاء في التيمم أمعن في الطلب ونحو ذلك. نعم، تميم عندهم تيمم، صوبه تيمم. وكذلك قول الفقهاء في التيمم أمعن في الطلب ونحو ذلك، يعني عندما يقولون يبحث ويمعن في الطلب، أي في طلب الماء. هل هذه العبارة أو هل هذه الكلمة عربية؟ قال: وقد نظرت في ذلك فوجدته مأخوذا من أمعن الفرس في عدوه، أو من أمعن الماء إذا استنبطه وأخرجه. وقد حكى الأزهري في تهذيب اللغة عن الليث بن المظفر أمعن الفرس وغيره إذا تباعد في عدوه. وكذا قال الجوهري في الصحاح، وحكى الأزهري أيضا أمعن الماء إذا أجراه، ويحتمل أنه من أمعن إذا كثر، يعني على المعنى الأول يكون مقصود أمعن النظر، أي لماذا أكثر في ذلك، ونعم وكرر النظر هنا وهنا، كما أن الفرس إذا تباعد في العدو قالوا أمعن الفرس. وأما من حيث الكثرة فواضح. قال واحتمل أنه من أمعن إذا كثر وهو من الأضداد. ما معنى قولهم من الأضداد؟ أنه يستخدم في الكلمة وضدها في كثرة وقلة. نعم يقولون من الأضداد. وبعض الأفعال تحتاج إلى همزة السلب يكون مثلة، فإذا دخلت عليه همزة نفت. قسط أي جار، وأقسط أي عدل. قسط أي جار، وأقسط أي عدل. وما أشبه ذلك، هناك أيضا أمثلة على هذا. قال ويحتمل أنه من أمعن إذا كثره من الأضداد، يعني يكون معنى أي قل وأمعن كثرة. قال أبو عمرو والمعن القليل والمعن الكثير والمعن الطويل والمعن القصير والمعن الإقرار بالحق والمعن الجحود والكفر للنعم والمعن الماء الطاهر. وما ذكره المصنف من كون الحديث الحسن على قسمين إلى آخر كلامه قد أخذ عليه فيه الشيخ تقي الدين في الاقتراح. من هو صاحب الاقتراح؟ من دقيق العيد. قد أخذ عليه فيه الشيخ تقي الدين في الاقتراح إجمالا، فقال بعد أن حكى كلامه وعليه فيه مؤاخذات ومناقشات، يعني ما ذكرنا هذه المؤاخذات ولا هذه. وقال بعض المتأخرين وهو ابن جماعة، بدر الدين ابن جماعة كما في النقط الأولى 406، يرد على القسم الأول المنقطع والمرسل، لأنه ما ذكر أن يكون منقطعا أو مرسلا. يرد على القسم الأول المنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور ويروى مثله أو نحوه من وجه آخر، ويرد على الثاني المرسل. أما الأول فهو يقبل المنقطع والمرسل في الشواهد فلا يرد عليه، وإنما يرد عليه المعضل الذي لا يصلح في الشواهد، فيكون تحسين الترمذي للمعضل داخل في التعريف ومع ذلك يكون تساهلا. وأما المنقطع والمدلس والمرسل فهو يقويه، إذا جاء من غير وجه يقويه فلا تعقب عليه في ذلك. قال ويرد على الثاني المرسل الذي اشتهر رواته بما ذكر، هو ما ذكر مسألة اتصال السند، فورد عليه جميع المنقطعات. قال فالأحسن أن يقال، هذا تعريف ابن جماعة، فالأحسن أن يقال الحسن ما في إسناده المتصل مستور له به شاهد ومشهور قاصر عن درجة الإتقان وخلا من العلة والشروط، والله أعلم. مش عندك؟ أو مشهور به شاهد أو مشهور قاصر. طيب هذا صار. أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان وخلا من العلة والشذوذ، والله أعلم. هذا التعريف فيه عليه تعقبات إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. Thank you.